منهية. كاميرا دبل تاتش سلايد سكرين. هنا نبدا بقى اونا ماسينا اقرا لكم الفقرة على بعضها بعد كده ايه نشرحها حته حته. تمام Una mattina un signore di Laveno sul lago Maggiore si alzò, andò in bagno per farsi la barba e nel guardarsi allo specchio gridò aiuto il mio naso. Una mattina يعني ذات صباح يعني في يوم الصبح un signore di Laveno, Laveno da مكان في إيطاليا مدينة اسمه comune italiano, signore اللي هو سيد يعني احنا قلنا signore و signorina و signora وهكذا يعني ذات صباح un signore di Laveno يعني سيد من مدينة Laveno sul lago maggiore يعني على البحيرة اللي اسمها lago maggiore دي تاني أكبر البحيرات في إيطاليا. تمام هو هنا يعني بيقول لنا يعني المكان بتاعه سي ألسو. سي ألسو دي انتو بتحولوا أحول لكم الأزمنة ولا إيه عايزينها كده بساتو ريموتو شوفوا انتوا اصلا انتوا لسه ما خدتوش اصلا الباساتو ريموتو. سي ألسو هي جايه من فيربو ألسارسي. ألسارسي لو هنحولها لمضارع هتبقى سي ألسا يعني نهض صحي يعني من النوم. اندو ان بانيو بير فارسي لا باربا. اندو ان بانيو يعني راح الحمام بير فارسي لا باربا علشان يحلق دقنه. فارسي لا باربا ده تعبير على بعضه ان انا يحلق دقنه. عايز انا اقول واحد عايز يقول انا بحلق دقني يبقى مي فاتشو لا باربا اللي هي اللي هتاخدوها انتوا في الافعال الريفلسيف اللي هي الافعال المنعكسه لان هو اللي بيعمل الحاجه لنفسه. مين فارسي لا باربا لما اجي اعملها مي فاتشو لا باربا هو بيحلق يبقى سي فاتشا لا باربا وهكذا. المهم اندو ان بانيو بير فارسي لا باربا انيل غواردارسي الو سبيكيو يعني وهو بيبص على نفسه في السبيكيو اللي هي المرايه جريدو. جريدو يعني صرخ قال ايوتو الميو نازو. ايوتو يعني مساعده زي كده هيلب في الانجليش لما في حد بيحصل له اي حاجه يقول هيلب هيلب. هنا نفس الحكايه بيقول ايوتو ايوتو الميو نازو يعني مناخيري. انتوا كده فاهمين طيب القطعه دي الحته دي. طيب يبقى في يوم الصبح سينيوري من لافينو على لافينو دي اللي هي المدينه اللي موجوده على البحيره اللي هي الماجوري سي ألسو صحي وراح الحمام عشان يحلق دقنه وهو بيبص في المرايه على نفسه صرخ وقال ايوتو الميو نازو يعني المساعده ايه مناخيري. تاني فقره النازو ان ميزو على فاتشا نون تشيرا بيو. النازو اللي هي المناخير ان ميزو على فاتشا دي جمله اعتراضيه جايه في النص كده ان هو بيقول في وسط وشه. ان ميزو ده تعبير على بعضه يعني في منتصف يعني في نص على فاتشا يعني في وشه في نص وشه. النازو نون تشيرا بيو يعني لم تعد موجوده. لو عايزين نحولها بالمضارع نون تشي بيو. نون تشي جايه من فيربو اسرتشي. اسرتشي يعني يوجد. لو عايزه اقول بالحاجه موجوده تشي لو حاجه يجي بعدها مفرد مثلا تشي يعني في المرايه تشي لو سبيكيو. ليه انا قلت تشي علشان جاي بعدها سينجولار مفرد اللي هو لو سبيكيو. لكن لو عايزه اقول بالجمع مثلا يبقى اقول تشي سونو. تشي سونو لي سبيكي يبقى تشي فيربو اسرتشي ده بيتغير على حسب الحاجه اللي بتيجي بعده. تمام لو هيجي بعدي حاجه مفرد يبقى اقول تشي. لو هيجي بعدي حاجه جمع اقول تشي سونو. تمام يبقى هنا بيو دي لما بتيجي بمعنى لم يعد يعني هي مناخيره لم تعد موجوده. تمام يبقى ان نازو ان ميزو على فاتشا في وسط وشه نون تشيرا بيو يعني لم تعد موجوده. تمام لو هنحولها بمضارع تشيرا ده جاي في الامبرفيتو اللي هو زمن اللي هو الماضي في الوصف في الماضي. لو هنحولها مضارع هتبقى تشي نون تشي بيو. تمام بعد كده كويل سينيوري ان فيستاليا كوم استافا كورسي سول بالكوني جوستو ان تيمبو بير فيديري النازو كي اوشيفا سولا بياتزا اي سي افيافا فيرسو ال بونتيلي دوفي استافا بير بارتيري لا موتو نافي تراجيتو. كويل سينيوري يعني ذلك السيد او ذلك الرجل يعني ان فيستاليا كوم استافا دي برضو جمله اعتراضيه هو بيوصف هنا هو هنا النص ده يعتبر في وصف كتير. كويل سينيوري ان فيستاليا كوم استافا يعني في لبس البيت كده زي ما كان. تمام. ان فيستاليا، فيستاليا دي اللي هو لبس المنزل اللي هو بهدوم البيت يعني. كومستافا زي ما كان بالظبط يعني، ما غيرش هدومه او كده يعني، نزل زي ما هو. كورسي سول بالكونه، كورسي جاي من فيربو كوريري، كوريري يعني يجري، يجري سول بالكونه. لو هحولها بالمضارع هقول كوري، كوري سول بالكونه يعني جري على البلكونه. جوستو ان تيمبو بير فيدير النازو كي اوشيفا سولا بياتزا. جوستو ان تيمبو يعني بالظبط في وقته، بير فيدير النازو علشان يشوف المناخير. كي اوشيفا جايه من فيرب اوشيره، اوشيره يعني يخرج، اللي كانت بتخرج. لو انا عايزه احولها للمضارع يبقى كي اش، كي اش سولا بياتزا يعني على الميدان، بياتسا يعني ميدان. يعني مثلا عايز اقول ميدان التحرير يبقى بياتسا تحرير وهكذا. سولا بياتسا يعني يعني بتجري، خرجت على الميدان. سي افيافا اللي هي جايه من فيربو افيارسي، افيارسي يعني ينطلق او يتجه. فيرسو البونتيله يعني كانت بتتجه ناحيه البونتيله، البونتيله اللي هو الرصيف اللي هو عند السفن في المينا ده، رصيف السفن او المرسى. dove stava per partire، stare per يعني على وشك. انا مثلا عايز اقول ان انا على وشك الخروج من البيت هقول sto per uscire، عايز اقول على وشك ان انا اكل sto per mangiare وهكذا. يبقى هنا يبقى verso il puntile يعني بتنطلق ناحيه المرسى. dove حيث، حيث يعني لما اكون بقول مكان وبعد كده عايز اقول في المكان ده بيحصل كذا، dove اقول dove. تمام ايوه زي ويري بقول دوفي واكمل الحاجه. دوفي ستافا بير بارتيري يعني في المكان ده كانت ايه، ستافا بير بارتيري يعني كانت على وشك المغادره. ايه بقى لاموتو نافي تراجيتو، لاموتو نافي تراجيتو دي اللي هي سفينه البضائع، اللي هي السفينه اللي هي بتحمل بضائع ومسافره. تمام نقولها تاني، النازو ان ميزو على فاتش يعني مناخيره اللي في وسط وشه نون شيرا بيو، لم تعد موجوده. ايه ان ميزو اه ده تعبير على بعضه، معناه في النص يعني في وسط كذا يعني. سونو ان ميزو على جنت يعني انا في وسط الناس وهكذا. ان ميزو اه ده تعبير على بعضه. تمام نون شيرا بيو يعني لم تعد موجوده، لو انا حولها مضارع يبقى نون شي بيو لم تعد موجوده. quel signore يعني ذلك الرجل. in vestalia come stava يعني بلبس البيت زي ما هو. corse sul balcone يعني corre sul balcone يعني جري على البلكونه. giusto in tempo في وقته بالضبط يعني هو في نفس ذات اللحظه هو شافها وهي ماشيه. تمام giusto in tempo per vedere il naso علشان يشوف المناخير بتاعته. che usciva، usciva لو هنحولها مضارع قلنا هتبقى esce سولا بياتزا يعني خرجت على الميدان. سي افيافا لو انا هحولها مضارع اقول سي افيا يعني انطلقت او اتجهت. فيرسو نحو، فيرسو يعني نحو. البونتيل اللي هو المرسى او رصيف السفينه. دوفي ستافا بير بارتيري يعني حيث في المكان بقى اللي هو المرسى ده، حيث كانت على وشك المغادره. لاموتو نافي تراجيتو اللي هي سفينه البضائع. تمام لحد دلوقتي فاهمين؟ بعد كده اكويل سينيوري نون ريمازي كي شندر ان استرادا اي ان سيغوير الفوجيتيفو. اكويل سينيوري نون ريمازي كي يعني لهذا الرجل لم يعد ايه يعني ما بقالوش الا. تمام نون ريمازي دي لو احولها مضارع اقول ريمانه، يبقى اكويل سينيوري نون ريمانه كي يعني ما بقالوش الا. الا ايه بقى؟ شندر ان استرادا ايه، لا ريمانة دي معناها يبقى، ما بقالوش الا كذا. كي اللي هي الا. تمام يعني نون فاتشو كي يعني انا ما بعملش الا، هي كي ليها كذا معنى طبعا. هي اصلا اداه وصل اللي هي معنى الذي او التي. يعني مثلا الراجاتسو كي اش الولد اللي خارج، كي اللي هو الذي. تمام هنا جايه بمعنى الا. تمام اكويل سينيوري نون ريمازي كي يعني ما بقالوش الا شندر ان استرادا، ان هو ينزل في الشارع. اي ان سيغويره الفوجيتيفو، ان سيغويره يعني يطارد او يلاحق. الفوجيتيفو اللي هو الهارب، ايه هو بقى الهارب منه؟ النازو. تمام يعني ممكن يجي مثلا في الامتحان يقول لك ايه كوزا ايه الفوجيتيفو، ايه اللي هرب منه؟ هنقول النازو. تمام يبقى اكويل سينيوري نون ريماز كي، يعني ما بقالوش الا ان هو ينزل في الشارع ويطارد او يلاحق الهربون ده اللي هو النازو بتاعته. بورتروبو يعني للاسف. اريفو ابينا ان تيمبو بير فيديري ال باتيلو كي سي استاكافا دال بونتيلي. بورتروبو يعني للاسف. اريفو ابينا ان تيمبو يعني وصل بالظبط في الوقت. خدي من arrivò appena in tempo يعني وصل بالظبط في الوقت علشان يشوف بيرفيديرا الباتيلو. الباتيلو اللي هي المركب او الباخره اللي هي ماشيه. الباتيلو كي كي سي استاكافا الذي سي استاكافا يعني كان بينفصل، اللي هي لو هنحولها مضارع هنقول سي استاكا. سي استاكافا دال بونتيلي يعني بينفصل عن المرسى، يعني اللي هو زي ما يكون المركب ماشيه خلاص في البحر فاللي بيفكوا الحبال بتاعتها وخلاص ماشيه، يعني داخله بقى جوه البحر. تمام. ايه ايوه تمام، بتبعد عن المرسى خالص، يعني المناخير دخلت في جوه السفينه صح. اه وبعد كده هو نزل وكان بيطاردها، وللاسف وصل في الوقت علشان شايف خلاص بقى ايه المركب او السفينه دي خلاص كانت ماشيه، يعني هي ركبت في المركب وخلاص ماشيه. تمام. Il signore si buttò coraggiosamente in acqua per raggiungerlo. Il signore si buttò. Si buttò هو verbo buttarsi. Buttarsi يعني يلقي بنفسه أو بيرمي بنفسه. تمام. Buttarsi لو أنا حولها مضارع هقول si butta. Si butta coraggiosamente. Coraggiosamente جاي من coraggio. Coraggio يعني شجاعة. Coraggiosamente يعني بشجاعة، ده اللي هو حال أو ظرف. لما حاجه احط لها منت يبقى انا كده بقول، يعني مثلا قولوا لي طب اي مثال كده، اي حاجه فورتمنتي مثلا، فورتمنتي بقوه اي حاجه يعني. تمام. اي حاجه بحط لها منت يبقى انا كده ده حال او ظرف. هو هنا سيبو تو كوراجوزامنتي يعني رمى نفسه بشجاعه. ان اكوا يعني في الميه. بير جونجرلو علشان يوصل له، اللي هو ايه الباتيلو اللي هي المركب او السفينه. تمام. اللو دي اللي هو ضمير انتوا هتاخده بعد كده في الجراماتيكا، يعني انا بدل ما اعيد الحاجه بدل ما اقول بير جونجر الباتيلو، طب ما هو ذاكرها قبل كده عشان كده بيقولها لو. تمام. لغايه دلوقتي فاهمين؟ اه حاجه زي كده فاهمين لغايه دلوقتي. ما الباتيلو أفيفا جا بريزو فيلوسيتا. ولكن ما يعني لكن، ما الباتيلو اللي هي المركب أفيفا جا بريزو فيلوسيتا يعني كانت سريعة، يعني برندر فيلوسيتا يعني أسرعت خلاص، يعني جاي من فيلوتشي. فيلوتشي يعني سريع، فيلوسيتا يعني سرعة، أفيفا جا بريزو يعني جاي من فيربو برندر فيلوسيتا يعني مش بسرعة، ماشي في عجالة يعني. أوه. ثواني ممكن ارد بس على التليفون. ايه خلاص خالص على يوم السبت، وكان اصلا مش عارفه فاكر ان يوم السبت بيقولي ده كله ايطالي اصلا، بس مش عارفه ما ركبت. لا مش بس مش عارفه بقى يبقى في حاجات فاضيه ولا لا. ممكن تسالي او انا في الكليه، بس تهيالي انا هخلص هو شيلها هيرش في الاول. هو شيلها هو شيلها يبقى توديني بقى. اه ايدك يا عم مساء. تمشي ده بتطلع عليك انا الحق انت بتطلع عليك وريده فندق يا عم يلا تبقى يعني ساعتين شفت الموضوع على فكره. لا ما نسيتهاش والله، انا قلت انت خدتيها ولا لا، ما كانتش عندي على الديسك على فكره، ما كانتش قدامي. هات المفتاح، هات المفتاح، هات المفتاح. ما كان فاضي، انا سالتكم عشان كده عشان قلت كنت خدتوها. طب انجز ايوه طب انجز انجز بالظبط، عايز انجز. طيب هات المفتاح، عايزه قالت لك ايه؟ شجاعة in acqua per raggiungerlo عشان يوصل للباتيلو ده اللي هو المركب. ما الباتيلو aveva già preso velocità, يعني خلاص كانت اسرعت, يعني كان مشيت في الماء. stava tornando, arriva scoraggiato, يعني stava دي لو نحولها مضارع نقول sta tornando. ده حاجة انتوا هتاخدوها بعد كده في الجراماتيكا اسمها الجيرونديو. لو انا مستمر ان انا بعمل الحاجة دي بستعمل فيربو ستاري وبحط له, مش بحط له, بستعمله في الزمن اللي انا هقوله عادي, وبعد كده الفعل التاني هستعمله وحط له كلمة عنده اللي هو المقطع عنده. يعني مثلا ان انا راجع البيت فاقول استو تورناندو اكازا, يعني انا في طريقي, انا راجع دلوقتي, يعني وانا في اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي انا ماشيه في الطريق فبقول استو تورناندو اكازا. لو انا باكل دلوقتي ومستمره في الاكل اقول استو مانجاندو, يعني انا باكل. يبقى انا بستعمل فيربو ستاري وبصرفه عادي مع مثلا لو ولد, يبقى لو هو واحد مثلا هو يبقى اقول استا, لو انا يبقى اقول استو. لكن الفعل الثاني بقى اللي هو مثلا مانجاري زي ما احنا قلنا او تورناري بحط له اندو لو هو في المجموعه الاولى اللي بينتهي بآري, لكن لو بينتهي بايري اقول اندو, زي فينندو ان هو جاي, استا فينندو يعني جاي. تمام, هتاخدوا الحاجات دي في الجراماتيكا لسه ما تقلقوش. فالمهم استافا تورناندو اريفا سكوراجاتو, يعني كان راجع, اريفا يعني على ضفة البحيرة او شاطئ البحيرة. سكوراجاتو يعني محبط, هي عكس كوراجاتو يعني في شجاعة او متحمس او كده. هنا حط لها الاس, حرف الاس ادت العكس تماما اللي هو محبط. يبقى استافا تورناندو اريفا يعني كان عايد على الشاطئ, سكوراجاتو يعني محبط. كواندو فيد ايه؟ ريفا اللي هي الشاطئ او الضفة, بتتقال اكتر على ضفة النهر او البحيرة, لكن لو الشاطئ البحر سبياجا. تمام, هنا عشان بحيرة فبيقول ريفا اللي هي الضفة او الشط بتاع البحيرة. تمام, كواندو فيدا السو نازو كي, كواندو فيدا عندما رأى, فيدا انا هحولها مضارع اقول فيدا. كواندو فيدا السو نازو كي يعني مناخيره اللي كي, بعد كده عامل في النص كده جملة اعتراضية هنسيبها ونكمل بعد كده نرجع لها تاني. كي نافيغافا ابيكولا فيلوتشيتا, نافيغافا يعني تبحر, كانت بتبحر. لو انا اقولها في يعني كانت ماشية يعني في المية. لو انا هحولها مضارع اقول كي نافيغا يعني تبحر, ابيكولا فيلوتشيتا يعني بسرعة قليلة, كانت مش بتبحر جامد. تمام, يبقى استافا تورناندو اريفا سكوراجاتو يعني كان عايد على الشط محبط. كواندو فيدا لما شاف السو نازو كي نافيغافا ابيكولا فيلوتشيتا يعني كانت بتبحر على في البحر يعني او في البحيرة دي ببطء. ما دوفي فاي يعني انت رايحه فين, ما دوفي فاي يعني دوفي يعني اين, فاي جاي من فيربو انداري, انداري اللي هو يذهب. هو بيتكلم النازو بتاعته بيقول لها ما دوفي فاي جريدو ال سينيوري يعني صرخ, يعني هو ممكن مثلا في اللي هو هتاخدوه بعد كده في الديسكورسو ديريتو انديريتو. هنا بعد ما قال الجمله عادي زي ما قالها بالظبط بعد كده بيقول جريدو ال سينيوري يعني هو صرخ, بيشرح لنا يعني ايه الكلام ده ايه. ما دوفي باي يعني انت رايحه فين. النازو نون ريسبوزي يعني مناخيره ما ردتش, نون ريسبوزي لو هستعملها في المضارع بقول نون ريسبوندري, نون ريسبوندي جاي من فيربو ريسبوندري, ريسبوندري يعني يرد او يجاوب. النازو نون ريسبوندي يعني لم تجاوب, ما جاوبتش عليه. e il disgraziato padrone raggiunse la sua casa e ordinò alla domestica di non lasciare entrare nessuno. Il naso non rispose, yani olna, yani il manakhir ma raddech, e il suo disgraziato padrone اللي هو ممكن يتقال على صاحب البيت صاحب اي حاجة البادرون اللي هو هنا يقصد بالسينيوري ده اللي هو صاحب المناخير عشان كده بيقول بادرون السو ديسغراتسياتو بادرون ديسغراتسياتو يعني التعيس او اللي هو مش محظوظ او اي حاجة وحشة تمام لان هي جاية من كلمة ديسغراتسيا ديسغراتسيا عكس غراتسيا غراتسيا معناها نعمة او اي حاجة كويسة تمام او حسن الحظ ديسغراتسيا يعني سوء الحظ او التعاسة او المصيبة اي حاجة فهو هنا بيقول ديسغراتسياتو بادرون يعني صاحب المناخير ده اللي هو التعيس او المش محظوظ تمام اللي عنده سوء حظ راجونسا لكازا لسوا كازا يعني وصل بيته راجونسا انا لو احولها مضارع اقول راجونجا جاي من فيربو راجونجرا يعني يصل يعني وصل لسوا كازا يعني بيته ايه اوردينو الا دوميستيكا لو احول اوردينو دي هتبقى اوردينا جاي من فيربو اوردينare اوردينare يعني يؤمر اي اوردينو الا دوميستيكا دوميستيكا اللي هي الخادمه طلب من الخادمه او امر الخادمه دي نون لاشار انتراري نسونو يعني ما تسيبش حد يدخل تمام اوردينو فيرب اوردينار بياخد اوردين يعني مثلا انا عايزه اقول هو بيؤمر كذا دي كذا يعني عايزه اقول هنا هو ناخد المثال ده اوردينو الا دوميستيكا يعني اوردينا كوالكونو اللي هو شخص ما طلب من الدوميستيكا دي عشان تاخدوا بعد كده الافعال بتاخد حروف جر معينه تمام لو انا مثلا عايزه اقول البادروني طلب من الكاميريري مثلا اللي هو الـ ايه صاحب حاجه البادرون اللي هو صاحب ممكن يبقى صاحب البيت البادرون دي كازا صاحب البيت زي هنا كده اللي هو هنا اللي هو صاحب المناخير اللي هو اللي ضاعت منه دي تمام راجونس لا سوا كازا يعني وصل بيته ايه اوردينو الا دوميستيكا يعني طلب من الخادمه دي نون لاشار انترار نسونو يعني ما تسيبش حد يدخل تمام نون لشار لشار اللي هو فيربو لشار اللي هو يترك انترار يدخل نسونو يعني ما يعني دي كان السونو نون لاشا انترار يعني ما تسيبش حد يدخل البيت تمام لحد دلوقتي انتوا فاهمين الجزء اللي قلناه اقول الفقره دي تاني بسرعه اكويل سينيوري نون ريمازي كشندر ان استرادا ان سيغويرا البوجيتيفو يعني ما بقالوش الا ان هو ينزل في الشارع ويطارد الايه المناخيره الهاربه دي لكن للاسف بورتورو ايه انسيجويرا يعني يطارد او يلاحق يعني بيجري ورا حاجة تمام بورتروبو للأسف arrivò appena in tempo per vedere il battello che si staccava dal pontile يعني للأسف وصل بالضبط في الوقت علشان يشوف البطلو اللي هي المركب che si staccava dal pontile يعني اللي كانت بتنفصل عن المرسى بتاع السفن يعني كانت خلاص داخلة البحيرة il signore si buttò coraggiosamente يعني si butta coraggiosamente يعني رمى نفسه بشجاعة in acqua per raggiungerlo عشان يوصله ما il battello لكن المركب aveva già preso velocità يعني كانت مسرعة أسرعت خلاص مشي هي acqua دي يعني مية in acqua يعني في المية ايه بونتيلة لا بونتيلة اللي هو المرسى اللي هو الرصيف بتاع السفن تمام stava tornando arriva scoraggiato يعني كان راجع للضفه او الشط بتاع البحيره scoraggiato يعني محبط وزي ما قلنا sto tornando sto mangiando يعني انا بعمل الحاجه دي باستمرار دلوقتي انا مستمر ان انا اعملها يعني انا لسه يعني مثلا انا دلوقتي sto spiegando يعني انا بشرح تمام. فانا مستمره ان انا بشرح فبقول ستوس بيجاندو الحاله حاجه مستمره في المداره تمام. استفدت ناندو اريفا يعني كان راجع على الشط سكوراجاتو يعني محبط كواندو فيدا السونازو كي يعني لما شاف مناخيره اللي نافيجافا ابيكولا فيلوتشيتا يعني كانت بتبحر بسرعه بسيطه سرعه صغيره يعني ببطء يعني تمام. ايه هي غالبا اللي مفهوم ان هي مش ركبتها هو اللي مفهوم ان هي كانت ايه هي غالبا كانت كده يعني هو مش لسه مش موضح يمكن لما نكمل النص نشوف هيقول ايه تمام. والله صح ايوه فعلا ما ايوه هي غالبا هتكون النازو بتاعته دي تكون ماسكه فيها مثلا او هي داخله في البحر ماشيه في البحر يعني. هنكمل لسه ايه تمام هنكمل بعد كده ونشوف. ما دوفي فاي جريدو السينيوري يعني هو صرخ وقال انت رايحة فين. ما دوفي فاي النازو نون ريسبوز يعني نون ريسبوند يعني المناخير ما ردتش. ايه السود اسجراتسياتو بادرون اللي هو صاحبها التعيس ده رجونس لسوا كازا يعني رجونج لسوا كازا وصل بيته. اي اوردينو الا دوميستيكا وطلب من الخادمة دي نون لشار انترارن السونو يعني ما تخليش حد يدخل تمام. الفقرة اللي بعدها كوالكي جورنو دوبو يعني بعد كام يوم. كوالكي جورنو يعني بعض الايام. لما بقول كوالكي مثلا عايز اقول كوالكي فولتا يعني بعض المرات وكوالكي بيجي بعدها الحاجة مفرد يعني ما اقول كوالكي فولتا ما اقولش كوالكي فولت لان دي من الاخطاء الشائعة الناس بتكتبها في المقال بتكتبها غلط تمام. كوالكي بيجي بعدها حاجة مفردة لكن معناها على بعضها بعض. كوالكي جورنو يعني بعض الايام تمام. جورنو ما قالش جورنو بيجي بعدها مفرد صح كوالكي. لا هي كوالكي دي اللي هي معنى بعض كوالكي فولتا كوالكي جورنو بعض الايام. دوبو يعني بعد بعض الايام. اون بيسكاتوري بيسكاتوري يعني صياد. تيراندو سو لاريتي تيراري سو يعني يطلع حاجه لفوق تيراري سو تيراري يسحب تيراري جو يعني ينزل. لو لاريتي اللي هي الشبكه شبكه الصيد لاريتي برضو بتتقال على الشبكه زي شبكه الانترنت تمام. لاريتي ليها كذا معنى. تيراري سو يعني يطلع لفوق لاريتي وهو بيسحب الشبكه بيطلعها. تشي تروفا النازو فوجيتيفو يعني تشي تروفا النازو فوجيتيفو يعني لقى المناخير الهربانه تمام. تشي دي هتاخدوها بعد كده يعني زي ان كذا بدل ما يقول ان الصياد هو اللي لقى الكابيسكوسا اللي هو البسكاتوري تمام بسكاتوري يعني بعدها بكام يوم والصياد بيطلع الشبكه بتاعته لقى فيها النازو دي تمام. النازو فوجيتيفو كي اللي هي افيفا فاتو نوفراجو نوفراجو يعني غرقت. فار نوفراجو يعني يغرق. اللي غرقت ان ميزو اللاجو يعني في وسط البحيره تمام. اي بنسو دي بورتارلو الميركاتو دي لافينو وفكر ان هو يوديها للميركاتو دي لافينو اللي هو السوق بتاع لافينو تمام. لا دوميستيكا دي كويل سينيوري يعني الخادمة بتاعت هذا السينيور اللي هو اللي ضاع منه النازو دي كأيرا عنداتا الميركاتو اللي كانت في الميركاتو ده اللي راحت الميركاتو او السوق دور فيدا سوبيتو النازو. لو عايزة احولها مضارع اقول فيدا سوبيتو النازو يعني شافتها بسرعة فورا يعني شافتها اول ما دخلت. اسبوستو ان بيلا فيستا اسبوستو جاي من فيربو اسبوري اسبوري يعني يعرض. اسبوستو هنا يعني معروضة. ان بيلا فيستا يعني منظر حلو منظر جميل. ان ميزو الا بانكاريلا ديل بيش يعني ان ميزو في وسط الا بانكاريلا اللي هي الطاولة او الحاجة اللي بيتعرض عليها البضاعة تمام. الا بانكاريلا ديل بيش يعني على الطاولة بتاعت السمك تمام. لو في حد بياع بيع جائل في الشارع بقى ماشي ببانكاريلا اللي هي العربية اللي هي بتحط عليها البضاعة والحاجات دي اسمها بانكاريلا نفس الحكايه بتبقى موجوده برضو في السوبر ماركت، بيبقى البنكاريلا بيبقى عليها البضايع والحاجات، فهي شافت النازو دي في وسط البنكاريلا اللي عليها السمك تمام ومعموله بشكل حلو. بعد كده ما كويستو النازو الميو بادروني، يعني دي كويستو اللي هي هذا هذا كويستو النازو، يعني هذا هذه المفروض بقى هي المناخير، يعني دي الميو مادروني يعني اللي هو صاحب البيت بتاعي اللي انا شغاله فيه تمام. اسكلامو ان اورديتا، زي اسكلاما اللي هي تصيح او تصرخ، ان اورديتا يعني مفزوعه او مرعوبه تمام. بعد كده بتقول داتيميلو سوبيتو كيليلو بورتو، يعني ادوهالي بسرعه علشان ارجعها له تمام. داتيميلو انتوا هتاخدوا انتوا البرونومي دي اللي هو كذا برونومي داخلين في بعض، لسه هتاخدوها في الجراماتيكا تمام. داتيميلو سوبيتو يعني ادوهالي فورا، يعني كيليلو بورتو علشان ارجعها له تمام. بورتار اللي هو يحمل او يودي حاجه او يرجعها تمام. نعيد الحته دي تاني. كوالكي جورنو دوبو يعني بعد بعض الايام، اون بيسكاتوري يعني صياد، تيراندو سو لاريتي وهو بيطلع الشبكه بتاعته او بيسحبها، تشيتروفو النازو فوجيتيفو يعني لقى فيها الايه المناخير الهربونه، كي التي ايه فوجيتيفو اللي هو الهربونه او الهارب او الفار او كده اللي هي النازو اصلا. النازو فوجيتيفو كي افيفا فاتو ناوفراجيو يعني غرقت ان ميزو اللاجو، ناوفراجيو اللي هو الغرق تمام، فار ناوفراجيو يعني يغرق تمام. كي افيفا فاتو ناوفراجيو ان ميزو اللاجو في وسط البحيره. اي بنسو يعني احولها مضارع، اقول اي بنسا، اي بنسا دي بورتارلو وفكرت ان هي توديها او تحملها الميركاتو دي لافينو اللي هو البسكاتوري ده ان هو يحملها للميركاتو اللي هو السوق بتاع لافينو. بعد كده لا دوميستيكا دي كويل سينيور اللي هي الخدامه بتاعه ذلك السينيور، طبعا خدتوا كويستو وكويلو والحاجات دي تمام. كويل ده يعني ذلك، ذلك السينيور كايرا انداتا الميركاتو اللي كانت راحت الايه السوق، فيدا سوبيتو النازو يعني شافت فورا الايه المناخير، اسبوستو ان بيلا فيستا يعني معروضه بمنظر جميل، ان ميزو الا بانكاريلا ديل بيش يعني في وسط البانكاريلا اللي هي الطاوله بتاعه السمك تمام اللي بتعرض عليها يعني السمك. بعد كده بتقول ما كويستو النازو ديل ميو بادروني اسكلامو ان اورديتا، يعني بعد ما قال الجمله اللي هي الديريتا دي اللي هو المباشره زي ما هي بتقول بالظبط، ما كويستو النازو ديل ميو بادروني يعني ما لكن هذه ايه هي انف ايه صاحب البيت اللي انا بشتغل فيه، يعني اسكلامو ان اورديتا يعني صاحت او صرخت مفزوعه او مرعوبه. داتيميلو سوبيتو كيليلو بورتو يعني ادوهالي فورا عشان ارجعها له تمام. بعد كده دي كي سيا نون لو سو دي كيارا البسكاتوري، دي كيارا يعني يصرح او بيوضح، البسكاتوري اللي هو الصياد، الصياد بيقول لها يعني ايه دي كي سيا نون لو سو يعني بتاعت مين انا مش عارف تمام. نون لو سو يعني انا ما اعرفش، اي حد بيسالني في اي حاجه وانا مش عارفه اقول له نون لو سو يعني انا مش عارفه. نون لو سو لو ده عايده على الحاجه اللي هو بيقولها لي، يعني مثلا ما انتوا لسه هتاخدوا بقى الحاجات دي بالتفصيل في الجراماتيكا، يعني المشكله ان مش عارفه يا ليه دكتور شيماء ادت لكم الحاجات دي وانتوا لسه ما خدتوش، يعني المفروض كانت تبقى حاجات خفيفه كده علشان انتوا لسه ما خدتوش اصلا، في حاجات كتير في الجراماتيكا انتوا ما خدتوهاش لسه في الاول. ايه ما هي بتعوضها بتغيب ازاي؟ لا مش كده يعني هي بتغيب، هي بتغيب يعني في البكت الواحد ما يعرفوش في انتوا لو عايزين مثلا يعني اجمع لكم كل تعبيرات مثلا والافعال والحاجات دي ونحاول ان احنا نعملها مثلا وابعتها المكتبه ماشي خلاص تمام. حتى ممكن تساعد في الجراماتيكا، ممكن تساعد الجراماتيكا ماشي معانا كويس لان انا ماشيه واحده واحده، ما هو ده الطبيعي. اه المفروض بقى تاخدوا نصوص على قد اللي انتوا بتاخدوه في الجراماتيكا، حاجه بسيطه خالص يعني انها مش صعبه زي اللي انا بتاخدها. وكمان يا ريتها بتترجم عدل اه ما هي المشكله كمان حتى انه هو الازمنه فيه مش يعني لا المشكله فعلا على رايي بس انا دي فعلا ما بتعرفش عربي يعني ما تعرفش مثلا لم يعد ويعد وما اعرفش ما اعرفش حتى فيربو اسرد انه لا يعني لا اسم تقول لنا اسم ايه بالعربي نقول لها اه يكون هي المشكله ان هي كانت عايشه في ايطاليا كتير فهي فعلا ما تعرفش عربي كويس بس عادي يعني شاطره جدا يعني هي بتتكلم بس بس لما بتيجي تشرح بالعربي ما بتعرفش تشرح تشرح ايطالي توصل المعلومه لان هي عندها هي المشكله فعلا عشان عايشه كانت عايشه في ايطاليا كتير فهي عندها المشكله دي بس هي شاطره جدا يعني مش مشكله يا عم ايه ده طب انتوا عايزين مثلا انا يعني اكتب لكم التعبيرات والافعال والحاجات دي ولا ترجمه للنص مثلا ولا ايه التعبيرات والافعال التعبيرات والافعال الترجمه صعب انها ترجمه النص كله كل اكيد هيتنسي لازم تكون مثلا في حاجه فيها أيوة. مثلا تعبيرات بس مش طيب يعني مثلا في هنا فيرب اللي هو اسكلامو ده معمول في الباساتو ريموتو اكتبه لكم ازاي طيب في الورق يعني اكتب لا اسم الورق بس يعني فعلا في الامتحان اخليه ماضي ولا مضارع لا مضارع هي الدكتوره اكيد انا في الامتحان ما هو انتوا عارفين طبعا ان في حاجه اسمها بريزنت هيستوريكال اللي هو المضارع التاريخي ده ممكن استخدمه وانا بتكلم عن حاجه في الماضي تمام ده ممكن انتوا حتى في الامتحان تعبروا بيه عادي تستخدموا المضارع وكاني بتكلم في الماضي تمام عرفتوا كده طيب يبقى انا ممكن مثلا اعمل لكم الفعل زي ما هو مكتوب هنا كده اسكلامو مثلا وبعد كده اقول لكم مثلا ده فيربو مثلا اسكلاماري وبعد كده نكمل تمام واقول معناه صح التصريفات خلاص تمام هي التصريفات بصي لو في حاجه مثلا شاذة دي اه ممكن نعملها لكن لو هو ريجولاري عادي مفيهوش مشكله تمام اوكي تمام بعد كده دي كي سيا نون لو سو يعني بتاع مين انا مش عارف دي كيارو ايل بيسكاتوري يعني وضح او صرح اللي هو الايه الصياد ايو لو بيسكاتو ايلو فيندو يعني انا اصطادته وببيعه بسكار اللي هو يصطاد لو بيسكاتو ال ابوستروف دي عايده على الايه على النازو لو بيسكاتو هتاخدوها برضو لسه في الضماير فهي دي مشكله لو بيسكاتو يعني انا اصطادته ايلو فيندو لو برضو دي عايده برضو على الايه على النازو فيندو اللي هو وانا ببيعه جاي من فيربو فيندري فيندري يعني يبيع تمام La domestica che era molto affezionata al suo padrone vendette i suoi orecchini e lo comprò. La domestica اللي هي الخادمة ما بين due virgole اللي هم ايه ما بين فاصلتين كده دي جملة اعتراضية اللي هو بيوصف يعني che era molto affezionata al suo padrone يعني كانت متعلقة قوي او ملعب بالايه بالسو padrone اللي هو اللي هي شغالة عنده ده كي ايرا التي كانت لو انا هخليها مضارع اقول كي ايه مولتو افيتسيوناتا يعني متعلقه السو بادروني يعني متعلقه بال اللي هو اللي بتشتغل عنده ده صاحب المنزل تمام لدم يبقى انا كده دي ايه الجمله الاعتراضيه كانها مش موجوده اهوت يبقى احنا كده عرفنا ايه بتقول ايه لو هجيب معاها من الاول تاني اقول لا دوميستيكا فينديتا اي سواي اوركيني فينديتا اللي هي جايه من فيندر اللي هو لو هخليها مضارع هقول فيند فيند يعني بيبيع باعت اي سواي اوركيني يعني الحلق بتاعها باعت الحلق بتاعها انا اخر مره في حكه فاكراها او هي كانت في السوبر ماركت وشافت النازو دي محطوطة على البنكاريلا اللي بتاعت السمك فاهمة بعد كده ايوة دي الخادمة فبعد كده بتقول الصياد دوت يعني هي صرخت وهي مفزوعة او مرعوبة وبعد كده فبتقول له ده دي مناخير ايه اللي انا شغالة عنده ادوها لي فورا عشان ارجعها له فهو راح رد عليها قال لها انا مش عارف بتاعت مين انا اصطادتها وهبيعها تمام فبعد كده هي بيقول بقى لا دوميستيكا اللي هي كانت متعلقة قوي بالبدرون بتاعها ده ايه فيندا اسواي اوركيني يعني باعت الحلق بتاعها وايلو كومبرو واشتريتها فاهمة يعني هو قال انا ماليش دعوة ان انا اصطادتها وهبيعها فهي راحت ايه باعت الحلق بتاعها علشان تشتريها تمام عشان هي ليه؟ لان هي كانت متعلقه او بتحب السو بدروني، تمام، اللي هو صاحب البيت اللي هي بتشتغل فيه. يبقى ممكن مثلا لو جه قال لي طب ليه هي عملت كده، لانها كانت افيتسيوناتا اي مولتو افيتسيوناتا السو بدروني، تمام. بعد كده بوي ثم لو افولسي. افولسي جاي من فيربو افولجره. افولجره يعني يلف. لو افولج نلف تسولتو يعني في المنديل، لفت المناخير بتاعته دي في المنديل. نلف تسولتو لو ريبورتو البادروني، ورجعتها لصاحب البيت، تمام. ريبورتاري، بورتاري اللي هو فيربو، بورتاري اللي هو يحمل يعني يودي الحاجة، تمام. ريبورتاري يعني رجع، يعني ممكن اللي هي الحاجات اللي هي بريفيسي دي اللي احنا قلنا عليها تتحط في اول الكلمة دي ممكن تغير المعنى، يعني بورتاري لوحده معناها يحمل، ريبورتاري يعني يحملها تاني، فاهمة؟ ان هو بمعنى يعيد، يعيد، تمام، يعني يرجع الحاجة، تمام، صح؟ هي زيها كده، ري زي ريبورتاري يعني يعيد حمل الحاجة، معناها ان هو يرجع او ايه يعيد، يعيد الحاجة يعني، تمام. إلو ريبورتو البادروني، رجعتها لصاحب البيت اللي هي شغالة فيه. السينيور دي لافينو اكولس ترا لماني تريمانتي السونازو الي كيزي ما perché sei scappato che cosa ti avevo fatto. السينيور دي لافينو ده هو الفاعل، السينيوره دي لافين ده الفعل اللي هو السوجيتو. بعد كده الفعل فين؟ اكولسي. اكولسي اللي هو فيربو اكوليري. اكوليري يعني اللي هو يمسك. اكوليري، اكوليري لو انا هقولها بالمضارع اكولي. اكولي ليه؟ علشان هي مع لوي او ليه، اللي هو السينيوره دي لافينو. اكولي ترا لماني ما بين ايديه، تريمانتي اللي هي بتترعش، تريمانتي يعني جاي من فيربو تريماري، تريمار اللي هو يرتجف او يرتعش. يبقى ليماني اللي هو دي، لسه هقولها تاني، السينيور دي لافينو ده الفاعل، اكولس يعني مسك، ترا ليماني تريمانتي يعني ما بين ايديه اللي بتترعش، تمام. ليماني تريمانتي دي زي صفة وموصوف، يعني ترا ما بين، لي ماني تريمانتي يعني ايديه اللي بتترعش، مفهومه؟ لي ماني تريمانتي السو نازو يعني مسك المناخير بتاعته، يبقى ده المفعول، تمام. اهو هفصص لكم جملتين. السينيور دي لافينو اكولس ترا لي ماني تريمانتي، يعني السينيور دي لافينو دي لوحدها الفاعل، تمام. اكولس ترا لي ماني تريمانتي يعني مسك ما بين ايديه اللي بتترعش، تمام. ترا لماني تريمانتي، تمام، ده يعتبر الفعل. بعد كده السو نازو اللي هو ايه مناخيره، ده المفعول، تمام، مفهومه الجمله؟ تمام. الي كيزي، كيزي اللي هو فيربو كيدره، لو انا هحولها مضارع الي كيدي. لي اللي هو ا لوي، لي ده من ضمن برضو الضمائر اللي هتاخدوها بعد كده، لما حاجة كذا يعني حرف جر وبعد كده الضمير، فبحولها بخليها كلمة واحدة بقول لي، لي ضمير واحد. يبقى انا لو هقولها ألوي كيزة، يبقى كيادة ألوي وسأل مناخيره، تمام، لان فيربو كيادرة بياخد حرف الجر فبدل ما يقول إيه كيادة ألسو نازو فبيقول لي كيادة، تمام. ما هو سأل كيادة النازو يعني، فهما اللي هو كأنه بيقول كيادة النازو، فالنازو دي هو شالها خالص وعمل لي، لسه هتاخدوها لسه في الضمائر. وبعد كده عمل نقطتين ايه؟ وبعد كده حط نقطتين اللي هو بقى السؤال اللي هو قاله ما بركي سي سكاباتو، يعني ليه هربتي، يقول لي مناخيره ليه هربتي. ما بركي، بركي يعني لماذا، سي سكاباتو يعني هربت، جاي من فيربو سكاباري، سكاباري يعني يهرب، سي سكاباتو ده في الماضي يعني ليه هربتي. فكي كوزا تي افيفو فاتو، كي كوزا يعني ايه، يعني ماذا عملتلك ايه، يعني تي افيفو فاتو يعني عملتلك ايه. لو انا هحولها مضارع تي، ها فاري، فيربو فاري تي فاتشو، ما كوزا تي فاتشو يعني عملتلي، بعملك ايه او عملتلك ايه، تي يعني ايه يعني ليكي، اتي فاتشو اتي، فاتي دي اتحولت لتي، هتاخدوها لسه في الضمائر بالتفصيل تمام. يبقى كي كوزا تي افيفو فاتو يعني انا عملت لك ايه تمام. هو فيربو فاري، فاري يعمل او يبتدي بقى في حاجات كتير هتلاقيها بعد كده في تعبيرات كتير تمام. هو هنا بيقول لها طب انت هربتي ليه، انا عملت لك ايه تمام. بعد كده il naso lo guardò di traverso يعني guardare di traverso يعني يبص باعتراض تمام، ان هو بصة كده ان هي متضايقه منه تمام. دي traverso يعني بصة باعتراض arricciandosi tutto per il disgusto. arricciandosi جاي من verbo arricciare يعني هي دي برضو اللي هي الجيروندو اللي احنا قلنا عليه. يعني مثلا حد يقول لي طيب مثال arricciandosi tutto per il disgusto يعني هو هنا بيوصف يعني guarda di traverso يعني هي بصت له باعتراض كده arricciandosi يعني هو بيوصفها بقى يعني بيقول arricciandosi يعني يزوي يعني بيعمل مناخيره كده بطريقه فيها احتقار تمام. هي هنا فيها معنى مجازي اكتر اللي هو arricciandosi il naso. arricciare il naso معناها اللي هو يزوي مناخيره ويعملها بطريقه بيبص بقرف يعني تمام. tutto per il disgusto يعني كل بكل قرف تمام. يعني arricciandosi tutto per il disgusto يعني بسبب القرف. disgusto يعني القرف او الاشمئزاز تمام، مشمئز يعني من ديسه. ديسه لو احولها مضارع ليه ديتش فيربو ديره يقول، وراحت قايله ايه سنتي نون مترتي ماي بيو لديتا نيل نازو. سنتي سنتي يعني اسمع. دي من ضمن الحاجات اللي بيستعملوها هناك في ايطاليا، مثلا اي حد بيكلم حد فبيقوله سنتي لو يعني ايه زي اللي هو عشان يخلي اللي قدامه ينتبه فبيقوله سنتي يعني اسمعني. ممكن يقول برضو اسكولتا اللي هو برضو يسمع وهكذا. سنتي نون مترتي ماي بيو لديتا نيل نازو يعني ما تحطش بعد كده صوابعك في مناخيرك تمام. نون مترتي يعني لا تضع، متره يضع، مترتي يعني انت اللي بتحط، يعني ماي ابدا، بيو يعني ما تعملش بعد كده يعني حاجه دي تاني تمام. بيو اللي احنا قلنا لم يعد تمام. ايه حاجه زي النفر كده يعني، ايوه يعني ما تعملش كده تاني. لديتا اللي هي الصوابع نيل نازو. لديتا لو انا مثلا عايز اقول الصابع لوحده il dito، دي من ضمن الجمع الشاذ الحاجات اللي هي يعني هي اصلا في المفرد il dito كانت مذكر، لو انا حاولتها لو في الجمع بقت مؤنثه. ليه؟ لان المفروض ليه دي بتاعت المؤنث وما قلتش ليه ديتي، قلت ليه ديتا. دي من ضمن الحاجات الشواذ اللي المفروض بتحفظوها. il dito يبقى الجمع بتاعها ليه ديتا. يبقى non metterti mai più le dita nel naso يعني ما تحطش بعد كده صوابعك في مناخيرك. او المينو او على الاقل، المينو يعني على الاقل، تاليتي لاونجيا يعني قص ضوافرك. تاليتي اللي هو تاليارسي اللي هو يقص، تالياري يقطع او يقطع، تالياري يعني يقطع، تاليارسي لاونجيا يعني يقص ايه المخالب بتاعته او الضوافر بتاعته تمام. كده النص خلص. انتوا كده فهمتوا ولا حاسه ان انتوا مش فاهمين قوي؟ لا انا فهمت فهمت. طيب نقوله تاني اشرح، في حاجه تانية اشرحها فيه؟ كده خلاص يعني فهمتوا بالظبط ولا في حاجه عيدها بس انت كنت بتسرب مش كنت بتسرب بقى جمله كده وترجع. هنحاول نحفظ المعاني، هنحاول نحفظ المعاني. هو عموما لو كده انا هحاول اعمل لكم مثلا التعبيرات لوحدها، ومثلا الافعال اللي هي في الباساتو ريموتو دي مثلا انا اعمل لكم مثلا زي سي السو، اقول لكم كده جاي من فيربو السارسي اللي هو سي الس وهكذا. يعني هحاول لو في حاجات مثلا شاذه اعمل لكم التصريفات بتاعتها تمام. لو في حاجات بقى عاديه دي خلاص انتوا بتبقوا عارفينها يعني تمام. ايه النصوص العامة؟ النصوص دي عبارة عن حاجات مش قصدي بالظبط يعني، يعني دلوقتي خدنا نص. طب فين؟ طب هي الدكتور مش قالت لكم اصل كل دكتور بيبقى ليه ليه طريقه ما قالتش حاجه ايوه هي فعلا لا مش عارفه بصراحه هو مثلا مش هجيلك قطعه مش هجيلك قطعه هي مثلا ممكن انتوا تحاولوا ان انتوا يعني بص النصوص دي انتوا حاولوا تستفيدوا منها على قد ما تقدروا انا عارفه ان هي حاجه مش هتبقى مفيده قوي بس مفيده ان انتوا بتاخدوا منها تعبيرات كتير تعرفوا تفهموا كل ما تقرا كتير ما دي تعتبر من ضمن القرايه ما انتوا لما كل ما تقروا كتير كل ما اللغه عندكم بتتحسن ف في الامتحان ممكن تجيب لك سؤال بيعتمد على الفهم بقى انت تبقى فاهم كويس وبعد كده لا لا مش بيجيب لك قطع يعني مثلا عنده بيقول لك ايه الامتحان كده صحيح على بعض يقول لك مثلا ايه الراجل من اخوه مسقعين او حاجه اوطي التكييف اه يا ريت مثلا الراجل من اخوه راح فين مثلا ويجيب لك سؤال تاني ويجيب لك من نص تاني فاهمني مش بيجيب لك حاجه محدده بقطعه محدده لا بس هي سهله هي اكيد الدكتوره اللي بتقول يعني هتجيب الامتحان ازاي فانا مش عارفه هو هنا في ثواني الو خد يا عم الموبايل عشان يعني تكالي او هزلي يعني بيضحك يعني تمام quali sono gli elementi che divertono يعني ايه هي العناصر اللي بديفرتير اللي هو يعني بتضحك او بتبسط تمام او بتم هي بصراحه هي كانت النهارده فيها تملهم اسئله النهارده بس ناس دراكول لا المهم فهو هنا بيقول على بيجيب ثلاث اختيارات نختار منهم ليه كاركتريستيك ايزاجيرات دي بيرسوناجي يعني كاركتريستيك اللي هي الخصائص او الصفات ايزاجيرات اللي هي المبالغ فيها زي من فيربو ايزاجيرار اللي هو يبالغ دي بيرسوناجي بتاعت الشخصيات يعني اللي هي الصفات المبالغ فيها بتاعت الشخصيات دي اللي بتضحكنا يعني ولا لي سيتواسيوني السوردة اللي هي المواقف المستحيلة او اللي هي حاجة مش ممكن تحصل يعني السوردة ايه والتالتة اللي هي الدوبيو سينسو دي الكوني باروله كي كريانو اكويفوتشي اللي هي الحاجة اللي بتحتمل معنيين يعني دي الكوني باروله بتاعت بعض الكلمات كي كريانو اكويفوتشي يعني بيخلقوا سوء فهم يعني الحاجات اللي يعني ليها كأكتر من معنى وبيخلق سوء فهم هنا السؤال بيقولك ايه في هذا النص الهزلي ايه هي العناصر اللي بتضحكنا ايه العناصر اللي بتمتعنا اول حاجة الخصائص بتاعت الشخصيات اللي هي المبالغ فيها في هل هنا في شخصيات ليها خصائص مبالغ فيها زي ايه لسيتواتسيوني السورد اللي هي المواقف اللي هي المستحيلة ليه ان النازو بتاعته تتخذ ان هي تمشي منه وتغرب ويجري وراها وبعد كده الراجل كمان يبيع في سوق السمك ما دي كل دي حاجات تعتبر السورد ويعني مستحيلة تمام طب كده خلاص نشوف النص اللي بعده ان شاء الله وعموما برضو شوفوا لو الدكتور قايل لكم على الاسئله وكده يعني خلوا حد يجيبها لي وانا اكتبها على الورد تمام ايه تمام بعد كده النص الثاني يعني انت بتاع دراكولا ده الدكتور اللي شرحه بص ما قالتش الاسئله عشان قالت يوم الاربعاء ما جبتش الاسئله طيب انتوا حاولوا تشوفوا الاسئله بقى للدكتوره هتقولها ويعني ايه، وانتوا بتقروا النص تاني تخترعوا كده اسئله في دماغكم، ممكن تكون تجيب حاجه يعني اصل مش هتجيب حاجه من بره، انتوا تبقوا فاهمين النص كويس وتعرفوا تعبروا بقى عنه. تمام. بعد كده الكاستيلو دي دراكولا يعني القلعه بتاعه دراكولا. تمام. لاورا اسم ايه؟ دكتور معلش ممكن بس النص الاول بتاع دكتور مروه. تمام. تمام. دوي باروله سوليتاليا، دوي باروله يعني كلمتين. ايه هي جايه من كلمه باروله، دوي باروله سوليتاليا يعني هو هنا هيقول معلومات عن ايطاليا، يعني اقول كلمتين عن ايطاليا يعني معلومات عن ايطاليا. ليتاليا اي اون بايزه ريكو دي ستوريا، يعني ايطاليا ده الفعل اهي ايه اللي هو الفعل فيربو اسر يكون، ليتاليا ايه يعني ايطاليا تكون. اون بايزه ريكو دي، ريكو دي ستوريا يعني بلد تاريخي، يعني بلد ها ريكو دي ستوريا يعني غني بالتاريخ او زاخر بالتاريخ، ستوريا دي ارتي يعني بالفن او الفنون، دي تشيتا انتيكي يعني بالمدن القديمه او العتيقه، اي دي مونومنتي امبورتانتي يعني اثار مهمه. هنا في حاجه هنا بتعلمنا العطف، لما اجي اعطف حاجه على اكتر من حاجه ورا بعض، احنا قلنا قبل كده مثلا لو كلمه بس يعني كلمه وكلمه وكلمه ثلاث كلمات، اول كلمه بقولها عادي وبعد كده بعمل فيرجولا اللي هي الفاصله اللي من تحت، وبعد كده بقول الكلمه الثانيه، بعد كده اقول ايه وي، يبقى ما اقولش كل مره ايه ايه ايه ايه، بدل ما اقول ايه دي اعمل فيرجولا فيرجولا فيرجولا، اجي بقى على اخر واحده واقول ايه. تمام. هنا نفس الحكايه برضو، اون بايزي ريكو دي ستوريا وبعد كده فيرجولا دي ارت، يعني معنى كده ان برضو لما يبقى في حرف الجر دي دوت بعيده كل مره. تمام. دي كذا دي كذا دي كذا، واجي على اخر واحده اقول ايه دي. تمام. ده في العطف عشان تبقوا عارفين بعد كده لما تيجوا تكتبوا في المقال. تمام. يبقى هنا ليتاليا اون بايزي ريكو دي ستوريا يعني هي بلد مليء او زاخر به الستوريا للتاريخ، دي ارت الفن، دي تشيتا انتيكا يعني بالمدن القديمه، اي دي مونومنتي امبورتانتي وبالاثار المهمه. تمام. بعد كده ما اي فاموزا انكي بير السينما يعني ولكنها ايه انك ايه فاموزا انك يعني هي مشهوره برضو، انك زي برضو كده ايضا. تمام. ايه انكيو الاتشندو هنا على ايه على الاي انكيو. طب ولو عايز اقول ولا انا نيانكيو نيانكيو. تمام. ما ما انا كنت مديها لكم. ما ايه فاموزا انك بير السينما يعني هي مشهوره برضو بالسينما. تمام. فاموزو بير يعني مشهور بي او فاموزو دي مشهور بي. تمام. بير السينما لا موده اللي هي الموضه الازياء يعني، لا كوتشينا المطبخ، لا مافيا اللي هي المافيا، الكالتشو اللي هي كره القدم. عايز اقول بلعب انا بلعب كره قدم اقولها ازاي؟ جوكو ا كالتشو يعني فيربو جوكار بياخد حرف الجر ا. عايزه مثلا انا اقول انا بلعب تنس اقولها ازاي؟ جوكو ا تنس. طب الجمع بتاع جوكو تبقى ايه؟ جو بيامو. لا الجمع لو عايز اقول العاب، جوكو يعني لعبه مثلا، الجمع جوكي جوكي جوكي بحط الافكا اي. تمام. بعد كده لا مافيا اللي هو المافيا، الكالتشو اللي هي كره القدم، اي بير لا بوليتيكا بيتزارا ايه كالتشو كره القدم، جوكو ا كالتشو يعني انا بلعب كره قدم، اي بير لا بوليتيكا بيتزارا، لا بوليتيكا اللي هي السياسه، لا بوليتيكا بيتزارا اللي هي السياسه غريبه الاطوار يعني حاجات بتحصل غريبه في السياسه. تمام. لو ستاتو ايطاليانو يعني الدوله الايطاليه، لو ستاتو ستاتو دي احنا خدناها قبل كده، ستاتو دولة أو ولاية دي لو ممكن تيجي بمعنى تاني. استاتو نيتنسا دي حاجة تانية، دي كلمة على بعضها اللي هو من الولايات المتحدة، دي الصفة بتاعة اللي هي لستاتي ونيتي داميريكا، احنا قلنا الصفة منها تبقى استاتو نيتنسا. هنا ممكن برضو استاتو تيجي بكذا معنى، زي حالة استاتو دانيمو اللي هي الحالة النفسية أو المزاج يعني، تمام؟ في استاتو تشيفيلا اللي هي الحالة الاجتماعية، زي ما احنا خدنا المرة اللي فاتت امبينياتو ايه فيدانساتو سبوزاتو الحاجات دي مش مذاكرتوهاش، متجوز ومطلق ومخطوب ديبورتياتو واعزب تمام. مخطوب فين ده كده؟ انتوا خدتوا الوحدة التانية صح؟ اه. طب خدتوها المرة اللي فاتت؟ انت سكشن بي صح؟ صح تمام. لو ستاتو ايطاليانو يعني الدولة الايطالية، اونا ريبوبليكا ديموكراتيكا يعني جمهورية ديمقراطية. ريبوبليكا حضرتك كل اللي بقى مسجل في اللي حضرتك بتسمعونا بقى موجود في الاسكورت بالكلمة صح؟ ازاي؟ يعني اللي حضرتك مثلا بتقولوا لنا الحاجات اللي احنا مثلا سمعناها اللي هي بتاعت اونيتا دولي، يعني كل اللي احنا سمعناه ده بيبقى موجود عندنا في الورق مش كده؟ مش كل، لا في حاجات اللي في الكتاب، الحاجات التانية انا لسه بكتبها وابعتها على المكتبة، الحاجات اللي زيادة تمام؟ لكن الملزمة ما هي دي اللي انا بعتها على مكتبة رفيق الدرب هتلاقوها، يعني دي اللي احنا هنطبعها. الحاجات اللي انا بشرحها بقى دي انا بكتب، الحاجات اللي انا بقولها في المحاضرة الزيادة دي انا هكتبها وابعتها لهم تمام؟ المهم لو ستاتو ايطاليانو اونا ريبوبليكا ديموكراتيكا يعني جمهورية ديمقراطية. دوي بونتي يعني هيبدا بقى ايه يشرح. لا كابيتال اي روما يعني العاصمة بتاعتها روما. طب لو انا عايز اقول الكابيتال دي معناها ايه؟ العاصمة. لا الريف. لا كابيتال هي نفس الكلمة، بس انا لو استخدمتها كمذكر تبقى حاجة ولو كمؤنث تبقى حاجة. يعني لو قلت إيه الكابيتال معناها رأس المال، لكن لو لا كابيتال تبقى العاصمة تمام، عشان تبقوا عارفين الفرق ما بينهم. تمام. لا كابيتال روما يعني العاصمة روما. إن أونا ريجوني كي سي كياما لاتسيو يعني في إقليم ايه الذي يسمى لاتسيو، يعني هي روما دي موجودة في اقليم اسمه لاتسيو. يعني المفروض ايه ايطاليا المفروض متقسمة لريجوني، كل ريجوني جواه مدن تمام، فهي لاتسيو دوت في روما تمام. اروما تشي البابا يعني في روما، روما احنا قلنا طبعا الايه المدن بتاخد قبلها حرف جر ايه لو البلاد بتاخد إن لو أنا عايز أقول في، لكن لا ده والحاجات التانية دي أنا بقول يعني لو أنا عايز أقول في تمام. وحروف الجر لسه انتوا هتاخدوها في الجراماتيكا بالتفصيل تمام. أيوة مثلا الحاجات اللي هي اتعرفت الساعه نفسها في الاول، الحاجات كانت حاجه بسيطه كده، مثلا الفرنساوي كده مش مشكله يعني، بس تقدر راح نسهل وقريب هنا في كلمات مستنبطه من الانجليزي والفرنساوي كتير. ايوه فعلا. المهم اروما تشي البابا يعني يوجد البابا اللي هو ايه بابا الفاتيكان هو البابا. البابا هنا عامل البي مايوسكولا ليه؟ عشان ده يعني حد مشهور حد معروف تمام. ايه البابا تشي وبعد كده تشي صح، احنا قلنا اللي هو فيربو ايه اللي احنا قلناه قبل كده تشي اللي هو ايه تشي هي حرف جر وخلاص. لا ده مش حرف جر خالص. تشي تشي تشي اسرتشي لسه قايلينه في النص اللي فات. اسرتشي يعني يوجد، احنا قلنا لو عايز اقول يوجد وهيجي بعدها حاجه مفرد سينجولاري بقول تشي، لو عايز اقول لو هيجي بعدها حاجه جمع اقول ايه تشي سونو. تشي سونو يعني انا عايز اقول في طلاب هنا كتير يبقى تشي سونو مولتي ستودنتي مثلا تمام. لو في طالب واحد يبقى اقول ايه تشي تشي ونو ستودنت يعني طالب واحد تمام امشي تشي il presidente della repubblica يعني il presidente لو رئيس della repubblica بتاع الجمهوريه رئيس الجمهوريه تمام طبعا انتوا عارفين اللي هو المضاف والمضاف اليه il presidente della repubblica يعني رئيس الجمهوريه كانه هنا مضاف ومضاف اليه تمام يعني مثلا la familia دي اولجا يعني عائله اولجا تمام لا بستخدم الاول الحرف اللي هو الارتيكولو ديترميناتيف اللي هو il او لا والحاجات دي وبعد كده اقول دي النص تمام المهم il presidente della repubblica يعني رئيس الايه الجمهوريه تشي ويوجد il capo del governo il capo يعني الايه الرئيس او اللي هو القائد يعني ده الجوفيرنو بتاع الحكومه تمام دي تاني فقره كده فيها حاجه مش مفهومه تالت واحده in Italia ci sono sempre molti turisti stranieri in Italia يعني في ايطاليا ci sono sempre يعني يوجد دايما molti turisti يعني سياح كتير تمام stranieri يعني ترانيري يعني ايه غرباء يعني غريبين يعني ان ايطاليا تشي سونو هنا برضو تشي سونو احنا قلنا عليها عشان جاي بعدها جمع عشان كده قال تشي سونو لو حاجه واحده يقول تشي تمام يبقى ان ايطاليا تشي سونو سمبري مولتي توريستي سترانيري يعني في سياح اجانب كتير تمام بيركي لان اي اون بايزي انتريسانتي يعني هي بلد ممتعة او شيقة يعني ممتعة يعني تمام ايه فاريو فاريو يعني متنوع فيها حاجات متنوعة كتير بعد كده راح عامل ايه دوي بونتي دوي بونتي يعني نقطتين فوق بعض هنا بيشرح بقى يعني هو هنا ايه ادى كلمة عامة كده قال ايه اون بايزي انترسانتي ايه فاريو هيشرح بقى ليه هي انترسانتي وفاريو متنوعة ليه تمام اول حاجة تشي الماري يعني يوجد البحر ما بين قوسين كده عامل qualche volta qualche volta يعني احيانا ده تعبير على بعضه ايه معناه احيانا qualche volta يعني في بعض المرات اللي هو احيانا ممكن برضو ليها تعبير تاني ممكن اقول a volte يعني احيانا ايه inquinato inquinato يعني ملوث زي جايه من كلمه inquinamento inquinamento اللي هو التلوث تمام inquinare يعني يلوث تمام يبقى qualche volta احيانا ايه inquinato ملوث ما normalmente ولكن بشكل طبيعي يعني في العادي l'acqua è pulita يعني الميه تكون نظيفه pulita جاي من مش قلت حاجه ما هو ما بين قوسين بقى بيقول يعني ايه احيانا البحر ده بيكون ملوث ولكنه في المجمل يعني او في الطبيعي المية بتكون نظيفة وزرقة لكن هو بيقول احيانا يعني بيبقى ملوث تمام يعني اللي هي مش 100% يعني حلوة قوي تمام يبقى qualche volta è inquinato هو عامل هنا ما بين قوسين يعني اللي هو ايه بشرح يعني بيقول على الحاجه اللي قبلها شيء الماري ما بين قوسين عامل احيانا ملوث ولكن بشكل في المجمل يعني او في الطبيعي لاكوا ايبوليتا الميه نظيفه ايه ازوريسيما يعني زرقاء جدا احنا قلنا ازورو يعني ازرق لكن احنا قلنا المقطع ايسيمو ده بيتحط على الحاجه عشان اقول ايه جدا او قوي تمام زي بيلو بليسيمو برافو برافيسيمو ازورو اللي هي ازرق يبقى ازوريسيمو يعني ازرق جدا تمام يبقى اول حاجه قال تشي الماري تشي سونو مونتانيه بليسيمه انورد تشي سونو يعني يوجد جاي بعدها جمع اهو مونتانيه اللي هي جبال مفردها ايه مونتانيا يعني جبل مونتانيا جبال بليسيما يعني جميلة انورد يعني في الشمال تمام يعني هو ليه بقى ممكن يجي سؤال في الامتحان يقول لك ليه ايطاليا ايون بايز انترسانت اي باريو هنقول عشان في الماري وتشي سونو مونتانيا بليسيما انورد تمام او برضو ممكن يجي يقول ليه في ايطاليا يوجد مولتي توريستي استرانيري، ليه في سياح كتير استرانيري، علشان يبقى نقول بركي لايطاليا اي اون بايزي انتريسانتي اي فاريو، وبعد كده اشرح واكمل بقى اقول تشي الماري تشي سونو مونتانيه بليسيمي انورد. تمام ايوه ممكن اقول مثلا جذاب يعني اترينت، اترينت يعني بيجذب. تمام اتشي سونو مونتانيه بليسيما اتشي سونو مونتانيه بليسيما انورد يعني في جبال جميله في الشمال نورد، ولو عايز اقول في الجنوب يبقى سود السود. تمام ان ايطاليا تشنتراله يعني في ايطاليا اللي هي اللي في وسط ايطاليا، يعني تشنتراله يعني مركزي او في النص. تمام ان ايطاليا تشنتراله يعني في وسط ايطاليا. لا كامبانيا اي مولتو فيردي اي اترينتي يعني لا كامبانيا اللي هو الريف اي مولتو فيردي يعني خضرة جدا اي اترينتي وجذاب، الريف اخضر وجذاب. تمام لا كامبانيا احنا قلنا ليها كذا معنى وبتبقى على حسب السياق بفهم، هنا هو بيقصد الريف. احنا قلنا ايه المعاني التانية بتاعتها؟ لا كامبانيا كامبانيا حملة او شركة او الريف، هنا عشان طبعا هو بيتكلم عن البلد والحاجات اللي فيها، فهو معناها الريف، الريف بتاعها اخضر وايه جذاب. تمام يبقى انا هنا ممكن السؤال يجي يقول لي ليه هنا ايطاليا فيها سياح كتير او ليه هي بلد انترسانت وفاريو، فانا اقول له بقى عشان عوامل الجذب اللي فيها نقول كل حاجه يعني، حتى كمان ممكن اقول حاجات استخدم الحاجات اللي فوق برضو اللي هو ايطاليا اون بايز ريكو دي ستوريا، مش يعني اقول الحاجات دي كلها استعملها برضو عادي يعني محفظتي كده وخلاص. تمام مثلا هي مشهوره بكذا وكذا وكذا، ايوه اقول كل الحاجات الحلوه اللي فيها. تمام بعد كده طبعا انا هسال سؤال معلش، يعني انا معنى كده ان انا مشديت المفروض انا عارفه في اصلا ممكن انسى مثلا حكايه ان هي كان فيها بعض المعالم، انا مش هفتكر كل المعالم، ان قصدي كانت ثقافه من عندي انا عارفه ان فيها المعالم ديت او عوامل الجذب دي. بصي انا اقول لك على حاجه عشان ترتاحوا بعد كده، هي النصوص هي حفظ وفهم، يعني انت تبقي فاهمه وتحفظي برضو، يعني مش اللي هو ما تعتمديش ان انت فاهمه وخلاص وتدخلي بقى الامتحان. تمام فانت برضو تبقي حافظه بس، ويفضل طبعا لو تقولي باسلوبك يعني اكيد انا المفروض اقول باسلوبي، لان انا لحد دلوقتي ما اعرفش في جمل بتبقى كبيره عليا انا ممكن اكون انا. طيب زي ايه؟ ايوه مثلاً. طب زي ايه مثلا الجمل الكبيره اللي عليكي؟ يعني اكيد مش كل الكلام فاهمه، انا مش قادره، انا شايفه النص لحد دلوقتي يعني جمله مش صعبه قوي. طيب حتى بعد ما شرحنا طيب في حاجه من انت حاسه ان انت مش فاهماها؟ لا هو تقريبا معظم مفهوم، انا مش بتكلم في كده، بتكلم في اجابتي انا في عامه في النصوص كلها بشكل عام. هو بصي اهم حاجه عادي انت تكتبي باسلوبك ويكون بسيط، بس اهم حاجه يبقى صح. تمام فعادي يعني، ده بالعكس هم الدكاتره يفرحوا لما يلاقوا كاتبه باسلوبك يعني. تمام لغايه دلوقتي في حاجه مش فاهمينها؟ لا تمام. ايه ان ايطاليا يعني ان ايطاليا تشنتراله يعني في ايطاليا اللي هي في اللي في نص ايطاليا، لا كامبانيا يعني الريف، اي مولتو فيردي اي اترينتي، اي مولتو فيردي يعني اخضر جدا مولتو فيردي، او ممكن اقول فيرديسيمو بس يعني هي مولتو فيردي افضل، يعني مولتو فيردي اي اترينتي يعني جذاب اخضر جدا وجذاب، يعني الريف في ايطاليا في وسط ايطاليا اخضر جدا وجذاب. تمام بعد كده ما ايطاليا non è solo un grande museo o un paese per turisti. ما ايطاليا ولكن ايطاليا non è solo يعني مش بس بتكون non è يعني النفي، ان انا لما باجي انفي حاجه واحط قبل الفعل non، يعني انا مثلا انا مش رايح البيت يبقى non vado a casa، انا مش هرجع non torno وهكذا، يعني انا عشان انفي حاجه احط قبلها non، يبقى مع ايطاليا نون اي يعني هي مش بتكون سولو يعني بس اون جراند موزيو، موزيو اللي هو متحف، جراند كبير يعني ما هياش متحف كبير بس، او اون بايزي بير توريستي او بلد للسياح، بير توريستي من اجل السياح او بلد يعني معموله عشان السياح بس، عامل كده دوي بونتي اللي هم نقطتين فوق بعض بيشرح بقى ايه انكي هي ايضا اونا ناتسيوني مودرنا، يعني اونا ناتسيوني مودرنا يعني بلد او امه، يعني ناتسيوني معناها بلد او امه، مودرنا مودرنا يعني حديثه، بلد حديثه. كون امبورتانتي اتيفيتا ايكونوميكي اي اندستريالي، كون يعني فيها بي بي هي معناها اصلا كون دي معناها معا، ممكن تستخدم في حاجه زي هنا كده ايه اون اونا ناسيوني مودرنا كون امبورتانتي يعني اللي فيها يعني امبورتانتي اتيفيتا يعني انشطه مهمه، امبورتانتي اتيفيتا اتيفيتا يعني نشاط، واحنا عرفنا هنا هي مستخدمه هنا في الجامع بس بتفضل زي ما هي عشان ايه عشان اخر حرف عليه اتشينتو، زي مثلا عايزه اقول مدن مهمه زي اللي فوق كده دي تشيتا انتيكي، عشان برغم ان هي جامع تشيتا بس فضلت زي ما هي ليه عشان عليها اتشينتو. تمام، يبقى كون امبورتانتي اتيفيتا ايكونوميكي اي اندستريالي يعني بأنشطة مهمة اقتصادية وصناعية، ايكونوميكا اي اندستريالي، ايكونوميكا ايكونوميكو يعني اقتصادي واندستريالي يعني صناعي، وهنا عاملهم في الجامع علشان اصلا اللي هي السستنتيفو اللي هو الاسم اللي عندي هو اصلا في الجامع. تمام، يبقى بيقول هنا ما ايطاليا نوني سولو اون جراند موزيو، يعني ما هياش بس متحف كبير او اون بايزي بير توريستي او بلد من اجل السياح. هيشرح بقى عامل نقطتين فوق بعض، ايه انكي هي ايضا اونا ناتسيوني مودرنا يعني ايه بلد حديثه كون امبورتانتي اتيفيتا ايكونوميكي اي اندستريالي يعني فيها انشطه ايه اقتصاديه وصناعيه مهمه. تمام، يعني بس هي مش حاجه قديمه مثلا كمتحف الناس يزوروه الكلام ده، لا ده هي بتعمل حاجات تانية فيها حاجات تانية مهمه. بعد كده ايه يا بلد حديثه، ايوه بعد كده تورينو يعني في مدينة تورينو، وهنا استخدم عشان مدينة. تمام، per esempio على سبيل المثال c'è la Fiat يعني في Fiat اللي هي الماركة بتاعت ايه العربيات. تمام، la Fiat a Milano ci sono importanti televisioni privati a Milano يعني في ميلانو ci sono يعني يوجد يوجد احنا قلنا ci sono عشان هي الجمع بيجي بعدها حاجات جمع اهو importanti televisioni private يعني تلفزيونات خاصة ايه مهمة زي اللي هي القنوات يعني الخاصة زي مش قنوات اللي هي الاستاتالي، استاتالي يعني ايه بتاعت الحكومة زي مثلا هنا القناة الاولى والتانية والتالتة، لا القنوات بقى اللي هي مثلا زي الحياة والنهار والسي بي سي والحاجات دي، دي كلها ايه تلفزيوني بريفاتي. تمام، ايوة تمام، يبقى في ميلانو في تلفزيونات او قنوات ايه مهمة خاصة. تمام، وفي تورينو في اللي هي الماركة بتاعت لافيت روما في روما تشنترو دي ارت ايه كولتورا دي هو عاملها ما بين دو فيرجولا اللي هو زي جملة اعتراضية اللي هي يعني عايز يقول اللي هي، يبقى روما تشنترو دي ارت ايه كولتورا اللي هي ايه مركز الايه الفن والثقافة. تمام، تشي سونو centro di arte e cultura اللي هي مركز الايه الفن والثقافة. تمام، ci sono anche famosi stilisti يعني في برضو famosi stilisti اللي هم مصممين ازياء مشهورين. تمام، famosi stilisti come مثل زي مين فندي و Versace ايه فالنتينو يعني دول مصممين ازياء مشهورين موجودين في روما. تمام، نابولي يعني في نابولي ci sono grandi industrie يعني في صناعات كبيره. تمام، نابولي non ci sono ما فيش non ci sono ما فيش صناعات كبيره ما ايه ولكنها تكون certamente بالتاكيد una città italiana molto famosa per la musica يعني هي مدينه ايطاليه مشهوره جدا بالموسيقى. تمام، في اي حاجه مش فاهمينها في دي يعني. وهنا ماسك لي كل مدينه بيقول لي ايه اللي فيها مهم او مشهور. في تورينو مثلا في ماركت لافيت اللي هي الفيت، في ميلانو ايه في قنوات ايه خاصه مهمه، في روما اللي هي مركز اصلا الفن والثقافه فيها ايه مصممين ازياء مشهورين زي فاندي وفيرساتشي وفالنتينو. ممكن يجي في الامتحان يقول لي قول لي مثلا مصممين ازياء مشهورين في ايطاليا او في روما، تمام؟ او روما مشهوره بايه، او مثلا تورينو مشهوره بايه. انتوا تحطوا في دماغكم الاسئله دي كلها. ممكن يجي برضو يقول لي ايه هو السيستيما بتاع الجوفيرنو او في ايطاليا، او ان يعني زي مثلا ايه اللي هي الفقره اللي هي لو ستاتو ايطاليانو يونا ريبوبليكا ديموكراتيكا لا كابيتالي إيه كذا. ممكن يقول لك يعني اشرح لي ايطاليا النظام بتاعها عامل ازاي، تمام؟ يعني وانتوا بتذاكروا تحطوا الاسئله دي في دماغكم. يعني ايه هي؟ ايوه تمام. وايطاليا مشهوره بايه؟ ما هو حتى هو مكتوب ايه فوق خالص، ما هي فاموزا انك بيرلا لا التشينيما لا مودا لا كوتشينا لا مافيا الكالتشو لا بوليتيكا بتزرى، كل دي حاجات هي مشهوره بيها. ده غير كمان الاستوريا والالت الارت والشتا انتيكي والمونومنتي امبورتانتي، تمام؟ يبقى انتوا وانتوا بتذاكروا تحطوا الاسئله دي في دماغكم، تمام؟ بعد كده اخر سطرين، اي نومي ايطالياني فاموزي sono parecchi، يعني i nomi italiani اللي هي الاسماء الايطاليه، famosi يعني المشهوره، sono parecchi يعني هم كتير عديدين او عدد لا باس به، زي مارتيني كامباري فيراري بنيتون ارماني فليني بنيني بير اكزامبيو، يعني ده على سبيل المثال بير اكزامبيو او اد اكزامبيو، دي معنى هما الاثنين معناهم على سبيل المثال. مارتيني كامباري فيراري دي كلها حاجات بتبقى اسماء ناس وعملت ماركات دلوقتي بقت حاجات معروفه، زي مارتيني وكامباري دي حاجات بتاعت مشروبات واغلبها بتاع حاجات كحوليه، فيراري اللي هي بتاعت الماركه بتاعت فيراري عربيات بتاعت عربيات سبورتيف اللي هي العربيات اللي هي الرياضيه، زي بنيني وفليني. فليني ده مخرج ايطالي مشهور، بنيني ده ممثل ايطالي مشهور، تمام؟ ممكن حتى الدكتور تقول لكم اعملوا لي بحث مثلا وهاتوا لي ايه كل حاجه من دول عباره عن ايه او مشهورين بايه، تمام؟ كده النص ده خلص. يعني في حاجه انتوا مش فاهمينها فيه؟ لا انا هو اخر حاجه احنا كنا قايلين ان هو كان مشهور ايه؟ ما انا بقول كده برضه. خلاص لو مش قادرين نخليها المره الجايه. المره الجايه لا يكون. شوفوا بقى انتوا عايزين ايه. كل يوم يبقى نصين نصين، يعني خلاص كل مره يبقى نصين، هنكون خدنا النص الجديد. خلاص هنكون خدنا بقى يعني ايه، اما ناخد اسئله اما ناخد نص. مثلا عملت لكم بقى الحاجات اللي احنا قلنا عليها. طب النص ده انتوا عايزين عليه حاجه يعني ابعت حاجه على اسئله؟ يا ريت لو اسئله مش عارفه الدكتور هتجيب لكم الاسئله نظامها ايه يعني، بس ممكن طب بس الاسئله دي احنا نشوف حد بيكتبها ونخلي اللي بيكتبها يبعتها للدكتور. هو عامه من كل المواد شوفوا انتوا مثلا لو في بقيه المواد شوفوا مثلا لو في حد شاطر بس يكون شاطر يعني ايه بيكتب كل حاجه. اه هو مش لوحدي.